نجزي فضيلة الشيخ الدكتور علي الشبل خيرا على زيارته وحرصه على هذا اللقاء. نسأل الله جل وعلا يجعل ذلك في ميزان حسناته انه سميع قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضر يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشر الإنسان في البلاد، وقد تيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر، لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به. ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، هذا إن شاء الله هو المجلس الأخير في مذاكرة هذه الرسالة الجليلة الوصية الصغرى. وقد ذكرت لكم قبل أن لها اسما مشهورا به بين العلماء، تذكرون يا أخواني اسمها؟ تسمى بالوصية الشرعية في أحسن الكتب الشرعية، وهذه العنوان وجدت على نسخة مخطوطة في شستر بيتي بهذا العنوان: الوصية في أحسن الكتب الشرعية. الآن يأتي الشيخ إلى مقصود السائل، ما قبله كله مقدمات تفصيلات. قال: وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم الذي لأجله صاغ السائل سؤالا، قال: هذا باب واسع لذكر الكتب وأنواعها في أصناف العلوم وأجناسها، باب واسع. وقال: هذا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في بلاده، يعني المذهب السائد في بلاده وشو، يختلف باختلاف حاجتهم في البلد وشو. ثم لما ذكر هذا عطف على شيء مهم، قال: فإنه يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه أو مذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر. فجد نور في زمن الشيخ في بلد يشتهر أهلهم بعلم المعقول في بلاد خراسان، وهي العراق معروفين بالفقه، في الشام الحديث، في مصر، في الأندلس، أهل اليمن كذلك عندهم في الحديث والفقه، في بعض الجهات في الأصول. يقول الشيخ: هذا يختلف اختلاف البلدان، قد يتيسر للإنسان عالم في بلد يحسن فن من الفنون وعنده حاجة إلى فن آخر، فهنا يحصل ما يحسنه في بلده ويحتاج إليه في بلده ثم يكمل عن ذلك إلى غيره، لكنه عادل الأصل. جماع الخير وشو؟ أن يستعين بالله أولا، يكون هم همته لا اتكال على نفسه. بعض الناس يتكي على نفسه في تحصيل العلم، وهذا يوفي لنفسه، الذي يتكي على نفسه أو على غير الله يوفي إلى هذا الغير إلى نفسه. لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، ثانيا أن يكون تلقيه وحرص على العلم والعلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يا أخواني ثلاثة علوم هي العلوم الأصلية. العلم الأول علم العقيدة الذي يسمى بالفقه الأكبر، يسمى بعلم الإيمان وعلم السنة وعلم التوحيد، ومدار هذا العلم على الكتاب والسنة والإجماع. العلم الثاني الفقه الأصغر، وهو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. الفقه كيف يعبد ربه، وهو أنواعه الثلاثة: العبادات ثم المعاملات ثم الأحكام المتعلقة بعباد الله. الثالث ما هو عند الثالث الأصلي؟ تفسير ماذا؟ تفسير القرآن، تفسير الحديث الذي فيه فهم لمراد الله ومراد رسوله. التفسير هنا هو الشرح، شرح القرآن وشرح الحديث، هذه العلوم الأصلية، وكل العلوم الأخرى هي وسائل لها. علم أصول الحديث وسيلة إلى دراية الحديث وإلى تثبيته وإلى تحقيقه وإلى تمييزه. علم أصول الفقه هو المناهج التي فيها يستدل على الأحكام أو على المسائل. علم الفرائض من علم الفقه، علوم الآلة لفهم كلام الله جل وعلا. ودخل في هذه العلوم علوم تضر ولا تنفع، كعلم المنطق مثلا أو علم الكلام، هو علم لكنه يضر ولا ينفع. علم أصول الفقه ما الذي وعره وصعبه عند الطلاب؟ ما دخل فيه من علم الكلام ومن قواعد المناطق، مع أنهم يفرقون بين علم المنطق وعلم الكلام وعلم الفلسفة، وتفريقاتهم فيها لأنها علوم لا طائلة تحتها. هذه العلوم الثلاثة تقوم على ما يقول الشيخ أنه العلم الذي تلقي موروثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: العقيدة والفقه والتفسير. أنتم في بلد، وهذا عطل على ما ذكره الشيخ، يتيسر لكم الحمد لله علم العقيدة، ما يتيسر لإخوانكم في هذه البلد. ليه؟ لأن دعوة ودولة قامت على تحقيق هذا العلم والعمل به والدعوة إليه. فعوام أهل هبل لدرس التوحيد يساوون علماء يبحثون عن علم التوحيد عند جهات وبلدان ما حققوا في هذا العلم. في بلدنا المشتهر عنه الفقه فقه مذهب الإمام أحمد على ما عليه المتأخرون منه. هذا يتيسر لك يا طالب العلم، لا تقول لا والله بروح أقرأ الشرحي. إذا جاء واحد يبي يقرأ الكتاب هذا المختصر في زماننا هذا، عرفنا أنه إيش شاذ في أول منهجه، أو أنه يطلب شيئا بعيدا مناله في زمانه. إذا الذي اشتهر في مذهب الإمام الشافعي يقرأ ما عند الشافعي، مذهب أبي حنيفة ما عند الحنفية، مذهب مالك ما عند المالكية، يعني يعود نفسه على القول الأول قولا واحدا في مذهب الفقهاء، يتعود عليه بعد ذلك ليعرف ما أخذ الترجيح وما أخذ الأقوال وأدلتها وتعارضها. أما اللي بيدرس من حينه الخلاف عزر ما يحصل لا أصل قول، ولا إنما يكون كالبحاثة اللي يبحث فإذا زال عنه كتابه أو مصدر بحثه تعطل به. تفسير القرآن وتفسير الحديث ينبني على فهم أصولهما، فإذا اعتنى بهما طالب العلم فهم مراد كلام الله، وبالتالي عرف عن الله مراده في الاعتقاد كله في العمل وعن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فإنه العلم الموروث، أي هذه الثلاثة، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا. علم أصول الفقه علم لكنه نافع إذا أخذه وسيلة إلى هذه الثلاثة، أما إذا تجرد به لوحده لا ينفع، يعطل ذهنه ويعطل عقله ويقسي قلبه. إذا اشتغل بعلم الحديث بعلم الرواية فقط اشتغالا بها من غير معرفة ما آل هذا العلم، فذلك يورثه أن يسب الناس يسبه جرح وجرح. ولا ظهرت هذه الظاهرة الآن في شبيبة المسلمين يسمونها جرح والتعديل، نزلوا علم جعله العلماء في شيء هم جعلوه في غيبة الناس وفي سبهم وفي مدحهم، والمحسن منهم في ذلك قلة. قال وإما أن لا يكون علما بالأصل، ما يسمى من علم التنجيم يسمونه علم، فما هو علم في حقيقة، هو وبال على أهله، علم السحر، علم الرمل، علم قراءة الفنجان. من العجيب أنه واحد من المشايخ يقول عندي في مكتبتي 6 كتب في فن الزلطة، هذا علم لكن ما ينفع. هذه ما أحسن يعرف لنا، لا الحمد لله ولا يبعد. قال: ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه، فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعبر عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. هذه الجملة من أميز ما في هذه الرسالة، ولتكن همته، يعني إذا حصل هذه العلوم وأدركها يكون مراده بعد ذلك في الترقي فيه أن يصل إلى مراد النبي عليه الصلاة والسلام، مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن بعلم المقاصد أو العلم المقاصد، هذه دارجة وأكثر من يرددها أخواننا في المغرب والجزائر وفي مصر، ويرددها عبر الوسائل الإعلامية الآن أصحاب الفكر السياسي ليصلوا منها إلى تحقيق مراداتهم السياسية باعتبار الفكر المقاصد أو العلم المقاصد. المقاصد هذا هو نتاج العلم، وكلما علي فيه الإنسان كلما ترقى في درجات. ممن اشتهر به شيخ الإسلام ابن تيمية، ممن اشتهر به العلامة الشاطبي، العلامة ابن القيم، في معرفة مراد الله عز وجل في الأوامر والنواهي، في الأحكام، في الغيبيات. وهذا ما يتأثر إلا لمن حصل في العلم شأوه، أما من أمن الباب للطاقة يقدر يدرس في المقاصد ما يحصل شيء. المشكلة، وأنا بربط الكلام هذا في الواقع، أن هناك من يوظف هذا العلم ليحل حرام أو يحرم حلال أو يسوغ أمرا مستنكرا. وعلم المقاصد مرتبط بثلاث علوم، مرتبط بالعقيدة، لأن المقصد العظيم هو عبادة الله عز وجل، مرتبط أيضا بالفقه، مرتبط بالأصول. فلا يتأسى أن يكون هذا مدركا للمقاصد إلا بتحصيله الحد الأدنى من هذه العلوم الثلاثة. إذا وصل إلى هذا عرف مراد الله، قال يجب عليه أن لا يعدل عنه، يكون هذا بينه وبين ربه في اعتقاده وعبادته ومع الناس أيضا إذا أمكنه ذلك. أما إذا أجبروه ولا آذوه جاز له أن يخفي ما بينه وبين الناس ولا يخفي ما بينه وبين الله دفعا للأذى، وهذا كما يقال بالضرورة تقدر بقدرها. من ما يذكرون الكلام عليه والدندل الآن من ناس ما هم علماء متعالمون، ما يسمى بقاعدة سد الذرائع، يخوض فيها الكثير ويرون أن تطبيقها في هذا الزمان في توسع. وهذا لأن علم المقاصد عنده في مقاصد أحكام الشريعة وتكليفاتها وتعبدات ربنا غابت عنه، إنما يرضخ لضغط يضغط عليه بالواقع مع قلة في العلم وضعف في العقل وضعف في الديانة، وفي النتيجة يسوق على الهوى الذي يساوي إليه أو الذي يوجه إليه، فيأتي بالملام والمذمة على هذه القاعدة وعلى أمثاله. وإلا هذه القاعدة ما يطبقها ينزلها العلم، مو بأحد الناس. نعم. وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مورود، بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يقول: وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأروض أو أصل مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. أعود إلى ربطة لما ذكر الشيخ ميت يسكر في بلدان دوني بلدان. في موريتانيا تلك الجهات في المغرب عنايتهم بعلم الآلة أكثر من علم ذات الشريعة، تجد عنايتهم باللغة والنحو الصرف البلاغة والإملاء، عناية بالأصول علوم الآلة في هالبلاد، هذه العناية بماذا؟ بالعقيدة. ولهذا حتى المشايخ الذي أدركناهم من موريتانيا يقول في هذه البلاد العناية بالعقيدة وفنونها، من فنون الفرق المذاهب المخالفين البدعة المتعلق بها. في أهل الحديث عنايتهم بالحديث، حتى ربما غلى بعضهم وصار ظاهريا بها. إذا ما تيسر هذا لطالب العلم أنه يرحل للعلم يحصل من كل فن ما يحتاجه، قال يجتهد أن يدرك في كل أصل في كل باب من أبواب العلم أن يبنيه على أصل مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه يا أخواني أحسن ما أشوف تطبيق لها المنهجية العلمية التي مضى عليها علماء الدعوة وأدركتم عليها المسائل، لا من جهة المتون والمختصرات ولا ما بعد من المتوسطات ولا ما بعد من المطولة. بهذا تدرك هذا الأصل ذكره الشيخ. مع ذلك اجعل بين عينيك يا طالب العلم أنك لن تسلم من المخالف ومن التشتت ومن الاضطراب. مع حرصك وبذلك لا يغيب عنك اللجوء والنيابة إلى الله جل وعلا. وأشار إلى الحديثين، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل فتح بهذا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماء والأرض أن تحكم بين عبادك فيما كان فيه اختلاف اهدني لنصير بين الحق بإذن. حتى في أثناء الطلب تمرك مسائل مشكلة وأقوال متعارضة وأدلة فيها الإشكال، إذا لم يكن عون من الله لك فإنك لن تفهم. صاحب هذا التصنيف شيخ الإسلام تغلق عليه المسائل فيذهب ينتجه إلى الله جل وعلا في الخريبات. ليه؟ بعد عن الناس، لا أن الله مكانه في الخريبات حاشا، لكن يبعد عن عين الناس، يهين نفسه لربه جل وعلا حتى يفتح الله عليه من العلم ما لم يكن في حسبان. وفي حديث أبي ذر في صحيح مسلم، يا عبادي كلكم ضر إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يعني يطلب الهدى من الله بتحصيله، لأن طريق العلم والعبادة في العلم يا أخواني عبادة طويلة، ما هي بيوم أو يومين، ما هي بصلاة خمس دقائق وتنتهي. العلم مما تبدأ به إلى أن تموت وأنت تحصيل الله، فهو عبادة طويلة ويأتيها العوارض. ومن العوارض العوارض المشكلة التي تجعل في قلبك يضيق عن تحصيل هذا العلم فتذهب إلى تركه والاشتغال بغيره. ولكن اجعل بين عينيك أنك تطلب العلم لله، وإن طرأ عليك طوارئ النفس وحظها ومراداتها من الشهرة من المنصب من الجاه من المال إلى آخره، لا تكن هذه معوقة لك في تحصيله، وإنما الشأن في ليلتك إلى الله عز وجل ورجوعك إليه. الآن يأتي الخلاصة التي سأل عنها السائل في الكتب التي يشير بها الشيخ. نعم. وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه. وش المذاكرة؟ ها؟ سمع منا أي من الشيخ في أثناء المذاكرة. ها؟ مراجعة. لا، مراجعة هذه عند الطلاب بالمدارس. شيخ الإسلام ما عنده اختبارات في الوقت. ها؟ مجالس العلم في تدريس وإلقاء. المذاكرة هو التدريس. أي نعم. وما في الكتب المصنفة أبو المزوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بوصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود المتبحر في أبواب العلم، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخرى. نعم، يقول أنفع كتاب بعد كتاب الله كتاب البخاري، وأحسن ما صنف مبوبا على أبواب العلم. كم كتابا فيه البخاري؟ مئة وكم؟ عهدكم البخاري ما هو بعيد، ها؟ 196 بعد النسخ 198 كتاب. هذه يقولها أنفع ما صنف في أبواب العلم مبوبا كتاب البخاري، لأنه بناه على الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هو وحده أي صحيح البخاري لا يقوم بأصوله، ولهذا صحيح البخاري ما يقرأه طلاب العلم عندنا في الابتداء، يقرؤونه بعد ما يقرؤون قبله أصولا في العلم. الأربعين النووية، تتمة بضجب عليها عمدة الحديث، بلوغ المرام، المحرر. يأتي بعد ذلك جرد هذا الأصل. أما اللي يقرأ البخاري من أوله ما يحصل علم، لأنه ما تأسس، ما عثر عنده الأساس الذي ينزل فيه مقاصد البخاري على معنى. ثم أيضا يقول ولا يقوم بتمام المقصود المتبحر، العالم المتبحر من شغل الإسلام ما يملع علم البخاري الحال، يبي غيره، يبي مسلم، يبي كتب التفاسير، يبي كتب السنن. يعني المسألة كما يقال نسبية، تدور على النسبية، لكن المنهجية تبدأ بصغار العلم بأصوله ثم تترقى فيه، ترقى فيه إلى أن تدرك منهما يعينك الله جل وعلا به. وأحسن طريقة في هذا كما قلت لكم طريقة المشايخ في تلقي العلم، هي الطريقة النافعة المجربة التي أورث علم. أما اللي ينبت يمن في فن ويمن في فن ويمن في فن وما حصل شيء، نهاية الأمر يكون مضطربا ويؤوله اضطرابه وتشتته إلى البحث عن الشواذ أو القول بشذاذ الأقوال وغريبها، فعندئذ يفسد أكثر مما يصلح. وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء، وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابة. نعم، يعني يعتني بكلام الفقهاء، أهل الفقه هم الفقهاء. وفي زماننا هذا في تزهيد يا أخواني بالفقه وبأهله. ليه؟ لأمرين. الأمر الأول أنهم كسلوا عن تحصيل، صعب عليهم ويبون التصدر والتريس، وصعب عليهم الفقه فعادوا عليه بالمذمة. الأمر الثاني أن تحصيل الفقه يحتاج إلى طول، يحتاج إلى منهجية، وهي تتعارض مع ما يصبون إليه من الرئاسة والجاه وترأس على النفس. فلما استصعبوه ذموه، ولما استبطأوه عابوه. درس في الجامعات عندنا ناس يذموا الفقه، الآن يذمون الفقه، أقوال الناس وزبالة أفهامهم، لأنهم هم كسالى في هذا البحث. كلام أهل الفقه مهم، لكن ما هو معنى أنه معصوم. يقول الشيخ وكلام أهل الفقه وأهل العلم بالأمور التي اختصوا بعلمها بعض العلماء أوعد في الأمة في مجموعها هذا العلم إعادة. الفقهاء ذكروا أنواع من المتون المختصرة والمتوسطة التي تكتفي من مذهبه، أو عبوها يعني إيش استوعبوها. أضرب مثلا بما عليه أهل بلادنا الفقه الحنابلة. فقه الإمام أحمد فيه ثلاثة متون هي أشهر متون التي لقيت عند العلماء حفاوة وعناية وصار لها القبول، وهذه الثلاثة متدرجة بحسب زمان. فعند المتقدمين مثلا ابن القاسم الشرقي كم ذكروا من شروحه؟ أكثر من 300-300 شرح وحاشية وإيضاح. عند المتوسطين مقنع الإمام الموفق بن قدام الذي اختصاره ذات المستقنع، لقي حظه من العناية والشهرة والتحشية والنظم والاختصار. ثم عند المتأخرين منتهى الإرادات للشيخ الفتوح وما جعل عليه من المختصرات، وأشهرها دليل طالب. الدليل لماذا لقيت حظوة عند العلماء؟ لأنه على المنتهى، اختصارا للفاظ المنتهى. هذه الكتب الثلاثة لقيت حظها، وهي مما أوعبت الأمة في هذا الباب، باب الفقه. لكن ترى يضطرب طالب العلم يقرأ الدليل الزاد في آن واحد. إذا قرأ الزاد قرأه يعني حفظ ألفاظه وفهمها وعرفها، يترقى بعده إما إلى المنتهى أو للمقنع إذا أراد التحصيل. وهذا الذي كان عليه منهجية، كان المشايخ يقرؤون الدليل، وهذا عندنا في بلدنا وفي بعض البلدان عنايتهم بالدليل ثم الزهد، وبعضهم يقرأ الزهد، فإذا انتهوا من هذين المثنين انتقلوا إلى المنتهى فيحفظونه ويقرؤون حواشيه ليزداد رسوخهم في هذا الفن. وهكذا في كل فن بمثل ما أوعبه العلماء. في الفرائض كم جعل العلماء فيها من المتون المنثورة والمنظومة في تفسير هذا العلم. ثم هذه المتون على مراحل، شيء مختصر شيء مطول. المختصر كبرهانية البرهاني ورحبية الرحبي، والمطول بعدها من المناظيم ألفية بن الفارق التي شرحها الشيخ إبراهيم بن زيد بن عبد الفارق. وهكذا بهذا يعرف أن الأمة أوعبت هذا الباب تصنيفا من باب النظم أو الاختصار المتن. المتن سمي متن لأنه خصص اللفظ حتى صار متينا يحتاج إلى حل ليسهل حفظه ويسهل استحضاره، ثم يترقى فيه شيئا فيه. إذن الأمة ما قصرت، كان في تقصير من الطالبين من المحسنين بهذا العلم. نعم. فمن نور الله قلبه هداه بإيمان، فمن نور الله قلبه الله فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك. وأما ومن أعماه لم تجده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. أي والله، أي والله، انتبهوا لهذه. ومن أعماه، ومن أعماه لم تجده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن لذيذ الأنصاري: أوليس بالتوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ يقول الشيخ لا تعتمد على الكتب وعلى المختصرات والمحفوظات والمنظومات واوا، لا، لا تتكل عليها واعتمادك على الله. وهذا عود على ما بدأ به رحمه الله من أن الشأن كله في سؤال الله الهدى والإعانة والتوفيق. وإلا من أعماه الله أي لم يهده لم تجده الكتب إلا ضلالا. ترى من زغل العلم يا أخواني مما يتفاخر في طلاب العلم الآن المكتبات، تكثير الكتب في بيته. يتطور الأمر إلى أن يزين بها جدران مجلسه ومكتبته وبيته. يتطور الأمر إلى أن الكتب ما يعرف منها ولا غلفتها، يشتري كتاب أو يستهديه ويحصله وعنده منه نسختين أو ثلاث. كثرة الكتب بحد ذاتها ليست علامة على العلم، ثم ليست ظاهرة صحية. هذه الكثرة ليست ظاهرة صحية حتى في المكتبات الآن، لأنها تشتت الذهن. إنما يجمع الناس طالب العلم على الأصول يحصل منها، أما إذا جمع الناس وعثنا في الكتب فهذا شتت ذهنه بها، لأنه يبدأ يعتني بظاهر الكتاب: طباعة، تحقيقة، نشرة، غلافة، حرفة، ويغيب عن مضمون ولا يحصل عندئذ شيئا. اليهود والنصارى عندهم كتب، كتب عظيمة، هل أغرت عنهم شيئا؟ سببا في إغلال. بل بالعام بن باعورة لماذا وصفه الله؟ مع أنه قال يحفظ 80 كتاب كتب الله المنزلة، وصفه الله في آل إبلام من صد العراق لماذا؟ مثل الكلب إن تحمل عليه إياها فتركه. إذن العبرة ليس بكثرة العلم، إنما العبرة كيف هو العلم. ولهذا وصف الله الذين أوتوا العلم قبلنا بالحمير، أعزكم الله الحاضرين، التي حملت أسفارا، شاف ظهر على ظهورها كتب لكن ما استفادت منه. كما الحمار يحمل أسفارا ما استفاد، هو حمار والكتب على ظهره، كالعيسي في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، عليها القرب مربطة على ظهورها في مثل، هذا لا مثله. عندهم علوم من علم الله جل وعلا لكن لم يعملوا بها، لم يؤمنوا بها حق الإيمان، اشتروا بها ثمنا قليلا، أهملوها، غابت عنهم هذه العلوم. إن وقع فينا مثل ما وقعهم بنسب منا من طلاب العلم من يهجر كلام الله القرآن فلا يحفظه ولا يقرأه ولا يستجد منه الهدى، وإن قرأه قرأه للبركة أو لمحض الأجر فقط، يقل عنده إذا حظه من العلم. قل هذا الحديث ليس في قلب الحديث إلا شيء يسير، وإذا قرأها قرأها فقط لهذا فيشغله وليات الطريق أو كلام العلماء عن فهم هذين الأصلين والعناية بهم. هذا الذي يرمي إليه الشيخ ابن عباس رحمه الله. نعم. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد، ويلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين. نسأل الله لا. نسأل الله لا. رحم الله شيخ الإسلام، جزاه عنا وعنكم عن المسلمين خير، وأنتم بعد جزاكم الله خير يا أخوان على يعني مصابرة حتى نتم هذه الرسالة.